الصلاة والسلام على الله وسلامه عليه أنه قال إذا ذكرتم رسول الله صلى الله عليه وآله فأكثروا من الصلاة عليه فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يلق شيء مما يا صاحب السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي. والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي. والحمد لله الذي طيب موالدنا وأخرجنا من الظلمات إلى النور بمحبة علي وآل علي. والحمد لله بجميع محامده كلها أن من علينا بنعمة علي وآل علي. والصلاة الكاملة التامة على سيدنا ونبينا وهادينا وغاية عملنا في دنيانا وآخرتنا شفيع ذنوبنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور وهادينا إلى الحق خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الوبيلة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى يوم الدين. بلغ بنا الكلام في الجمعة الماضية إلى ما رواه المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عنه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه وهم في ذلك يعلمون ويوقنون أنه لم تبطل حجة الله ولا ميثاقه. بشكل إجمالي بينا هذا المعنى في الجمعة الماضية وعيد الكلام بنحو موجز. الرواية الشريفة تشير إلى حالة قرب هذه العصابة، والعصابة في رواياتنا الشريفة في مصطلح على رسول الله صلوات الله عليه أجمعين يطلقونها على الفرقة الناجية. نعم في بعض الروايات الشريفة يطلقونها على خواص أصحابه. وقلنا كلمة العصابة في لغة العرب تطلق على مجموعة الرجال من العشرة فما أكثر، باعتبار أن العشرة الرأي منشور بين علماء اللغة بين علماء النحو أنه أول أعداد الكثرة هو العشرة، وإن كان هناك آراء أخرى لكن الرأي المشهور هو هذا. كلمة العصابة تطلق على العشرة فما فوق، وإنما عبر عن الجماعة ولو فكروا بالعصابة لتعصب بعضهم إلى بعض، أو أن بعضهم يشد بعضا في الفكر، بعضهم يشد بعضا في الحماية والدفاع والذود وإلى آخره. بالنتيجة هناك تماسك شديد فيما بينهم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول أن هناك حالة لهذه العصابة أقرب ما تكون فيها على الله وأرضى ما تكون، وقطعا إذا كانت أقرب ما تكون يلازم القرب الرضا، لأن القرب والرضا متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فأقرب ما تكون هذه العبادة هذه العصابة إلى الباري سبحانه وتعالى في حال ما كانت الأفراد في حال ما كانت أرضى، يكون الباري في أرضى خالٍ عنها سبحانه وتعالى. أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عن المتى إذا استقدوا حجة الله. استقدوا لا يعني أنه مجرد أنه، وإنما أحسوا بفقدان. استقدوا شيء وفقدوا شيء فارق بين الشيء. لم تقل الرواية إذا فقدوا، نحن الآن حالنا حال من فقد حجة الله، أما إذا استقدوا أنه يختلف المعنى. فقد في ميزان صار فعلا واستقد استعلى، وفارق في الميزان. استعلى مادة الاستعلاء غير مادة الفعل، النتيجة المعنى يختلف. إذا استقدوه لا معنى فقدوه، فقدوه يعني طاب عنه، ذهب عن أبصاره. وإمامنا مغيب عن أبصارنا، لهو شاهد على قلوبنا، شاهد على حقائقنا وأعمالنا، شاهد على ضمائرنا ونوايانا. أما افتقده يعني أحس بقيمة فقدانه، فارق بين فقد وبين افتقد. لا يعني أنه مجرد أن الشيعة فقدوا إمامهم أصبحوا في حال أقرب ما يكونون إلى الله، لا، إذا أحسوا هذا المعنى، إذا هذا المعنى أصبح في قلوبهم، يعيش في ضمائرهم، يعيش في كياناتهم، يحسون معنى الفقد. إذا أحسوا بهذا المعنى أنه ماذا وجد من فقد وماذا فقد من وجد، إذا أحس الإنسان بهذا المعنى كان مفتقدا للإمام، إذا أحس أن اتخاذ الإمام يجعله مفتقرا إلى كل شيء يوجد، وإذا أحس أن وجود الإمام يغنيه عن كل شيء هو بعيد عنه. المقصود من الافتقاد ليس الافتقاد البدني، الافتقاد عن قلب الإنسان، وإلا ما أغنى الأول والثاني من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الذين عاشروا الأئمة وصاحبوا الأئمة وواكلوا الأئمة وشاربوا الأئمة وجالسوا الأئمة ما نبعهم في القرب، القرب القلبي ليس القرب البدني. الانتقاد انتقاد من القلب، ماذا وجد من فقد في الله رسوله؟ إذا أحس الإنسان بهذا المعنى ماذا وجد من فقد وماذا فقد من وجد، وهذا الانتقاد. افتقاد لا بمعنى هذا عن أبصارنا مجردا، لربما كان هذا عقوبة لنا، وهذا المعنى مبين في بعض رواياتنا، واضح هذا أنه غير عنا بسبب ذنوبنا. وحتى في كلمات علمائنا رضوان الله تعالى سيد المرتضى رضوان الله تعالى على لما يأتي يناقش مسألة لطف الإمام يذهب هذه القضية، يقول ليس هناك من ملازمة عقلية تشير إلى وجود لطف الإمام في غيبة الإمام، لأن الخلق هم الذين غيروا الإمام. على أي حال هذا بلد أصول في تبعات لسنا بصدد الدخول في مثل هذه المطالب، لكن مورد الشاهد هنا أن الخلق هم الذين غيروا الإمام، كانوا السبب في غيبته صلوات الله، سواء الخلق الذين عاشوا في عصر إمامته صلوات الله عليه، أو الخلق الذين عاشوا في الأجيال المتقدمة من زمن السقيفة من يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، والأحزان والمصائب تترى على بيوت على رسول الله صلوات الله عليه وآله، المصائب والويلات تترى إلى غيبته المقدسة صلوات الله وسلامه عليه. سمعنا افتقد لا معنى غاب، لا يعني انه اذا غاب عن الشيعة يعني ان الشيعة كانوا في حال اقرب ما يكونون الى الله، ليس بهذا المعنى. معنى الافتقاد شيء ومعنى الفقد شيء. الان اذا يسقط شيء من جيبه في الطريق يقال له فقدته، اما الافتقاد عادة يكون للامور التي يتعلق بها القلب، ولذلك اذا كان عندك صديق ويبيت معك في مكان واحد وفجأة ينتظر يرتحل تستوحش لغيره، هذا الاستيحاش هو الافتقاد. نحن نعيش حالة الاستيحاش مع الإمام عليه السلام، إذا عشنا هذه الحالة حينئذ نقول لأنفسنا أننا افتقدنا الإمام. الآن نحن الآن إذا خرج أبناؤنا أطفالنا زوجاتنا آباؤنا أمهاتنا من بيوتنا أو سافرنا نستوحش لغيره، نستوحي ببعده عنا. هذا الاستيحان، وإن كان هو المفروض أن لا يكون الاستيحان في هذا المستوى، لأنه الوارد في رواياتنا الشريفة أنه من لم يكن رسول الله أحب إليه من نفسه، ولم يكن أهل البيت أحب إليه من أهل بيت رسول الله أحب إليه من أهل بيته، فليس بمؤمن. هذا ليس بمؤمن. الروايات هكذا تقول في واقعنا العملي، يوجد هذا المعنى. نعم في لقلقة لسانية أنا أستطيع أن أدعي وغيري يستطيع أن يدعي، بلقلقة اللسان يمكن أن يكون هذا. أما في الواقع العملي يوجد هذا المعنى في حياتنا أبدا، ما يوجد هذا المعنى الواقع الذي نعيشه في حياتنا اقترابنا من أهل البيت صلوات الله عليهم. ولذلك لا نقص بثقاب، وإنما لا نحس بافتقار لأننا لا نحس بقيمتنا، لأننا لا ندرك قيمتها صلوات الله عليه وسلم. فهذه العصابة أقرب ما تكون، أرضى ما تكون، أرضى ما يقول عنها الباري سبحانه وتعالى، إذا اتخذوا حجة الله، إذا اتخذوا حجة الله، واستخدام هذه العبارة اتخذت حجة الله، ما قال مثلا إن اتخذوا صاحبة المعنى، وإنما افتقادهم لحجة الله ماذا يعني؟ يعني أنه ليست بأيديهم أي حجة، ليست بأيديهم أي دليل، الدليل الواقعي والحجة الواقعية الظاهرة والباطنة في كل شيء الإمام صلوات الله عليه وسلم. يعني أنهم افتقدوا الدليل الواقع في الحياة، والذي يفتقد الدليل ما قيمة الحياة، يتخبط في الظلمات، يمكن للقافلة أن تسير بدون دليل، لا يمكن أن تسير بدون دليل. وعندما أقصد بدون دليل، النتيجة الدليل لا يشترط بالنسبة لأهل البيت أن يكون الإمام حاضرا يقودنا فيه. ارتباط القلب من أحبنا في قلبه وأخلص في حبنا وزاد في معرفتنا زاد في حبنا، ما سأل عن مسألة إلا ولكتنا برأيه الجواب. نحول من أنحاء الارتباط القلبي بأهل البيت يقود الإنسان إلى الهدى. وفي الرواية علمه بغير تعليم، هداه بغير هداية، علمه بغير تعليم، علمه بغير تعليم، يعني علمه من طريقه، هداه يعني بهدايته صلوات الله عليه وسلم. فإحساس معنى الافتقاد، افتقاد حجة الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يعيش في وجدان الإنسان. لا هكذا، لا هكذا نخلق الإنسان، لا هكذا كلمات تجول في أفواهنا، كلمات نلوكها بين الشفاه، لا هكذا، وإنما لا بد أن يعيش المعنى واقعيا في وجداننا. ويا ترى بلغنا إلى هذا الحال أننا نستوحش واقعيا لتخريج، لا نستحي الاستيحاء. الآن نحن عندما نقرأ فقراء دعاء الندب الشريف نحاول أن نفعل الاستيحاء، نحاول أن نصنع التأثر، يعني لا يأتي التأثر هكذا إرسالا في نفوسنا، وإنما نحاول أن نصغي للعبارات قدر الإمكان ونخرج الذهن في بعض الحالات. وهذا لا يعني أننا اتخذنا الإمام صلوات الله عليه، وهذا شرود الذهن. هو الإنسان الآن عندما يصاب بمصيبة يشرد ذهنه عن المصيبة. الآن إذا ماتت أمه، ماتت زوجته، ماتت ابنه، مات أبوه، في اليوم الذي يموت يشرد ذهنه عن هذه الواقع، لا يشرد ذهنه، لأن الإنسان إذا اهتم بشيئين انشغل ذهنه بشيء. ولذلك ربما الإنسان إذا سمع كلمة سبار خصوصي، ربما إذا كان عنده ألف ربما ما ينام في الليل أو ما ينام عدة ليلة. لماذا؟ مع أن من نوم سلطان على الإنسان، سلطان على حواس الإنسان، قوة النوم تخضع لها كل حواسه. مع ذلك إذا الإنسان أوذي في شيء مجرد أن اهتم بتلك الأذية طرد عنها النوم. والإنسان إذا اهتم بشيء تتغير حياته بالأصل، تتبدل أموره بالمرة. هذا المعنى موجود في حياتنا، الشواهد العملية الموجودة في حياتنا تشير إلى أن هذا المعنى أصلا. فحجب يعني إذا لا نمنع أنفسنا أننا في مقام أقرب ما نكون إلى الله أبدا، لا نمنع أنفسنا، لأننا متى فقدنا الإمام حتى حينئذ نمنع أنفسنا أننا في مقام قريب إلى الله. هذه تنمية لنفس الإنسان، هذا تسويل، تسويل من قبل الناس، تسويل من قبل الشيطان. أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنه إذا اتخذوا حجة الله فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانهم وهم في ذلك يعلمون ويوقنون. ماذا يعلمون ويوقنون؟ أنه لم تظهر حجة الله، نفس العنوان، يعني هذا العنوان الذي افتقدناه افتقدوا حجة الله، يبقى اليقين متصلا معه صلوات الله عليه، تبقى العواطف مرتبطة به صلوات الله وسلامه. ولا ننسى قهوف عندها توقع الفرج صباحا ومساء، فعندها توقع الفرج صباحا ومساء. هذه الفقرة إما تشير إلى أن هناك حالة ملازمة للحالة الأولى، يعني أن إذا كان هناك طائفة من الشيعة أو الشيعة بشكل عام إذا بلغوا هذه الحالة، بلغوا حالة الاستقامة للإمام، أحسوا معنى الاستقامة للإمام، هذا المعنى الذي بينته بالجملة، ماذا وجد من فقد وماذا فقد من أجل، إذا أحسوا هذا المعنى وعاشوا هذا المفهوم في ضمائره في مكنون عقائده، إذا عاشوا هذا المعنى حينئذ يبلغون إلى هذه الحالة، حالة توقع الفرج صباحا ومساء. ما المراد هذا؟ والذي يظهر من الرواية ليس هذا، لكن احتمال هذا مراد. أما الاحتمال الثاني فكأنه إذا وجد هكذا هنا في المجتمع الشيعي فحينئذ توقع الفرج صباحا ومساء، يعني أن الإمام سيظهر صلوات الله وسلامه حينئذ تتوقع. لاحظوا الرواية الشريفة، أقرب ما يكون هذه الإصابة إلى هذا فعندها توقع، فعندها يعني فعند حصول هذا الوقت في الشيعة فعندها توقع الفرج صباحا ومساء، يعني إذا حصلت هذه الحالة في المجتمع الشيعي كما الأول بيّن، يعني إذا كانت الشيعة بنحو عام أو طائفة من الشيعة بنحو خاص بلغوا إلى هذا المرتبة، أحسوا الاستيقاظ الواقعي الاستيقاظ الحقيقي للإمام المعصوم، حينئذ يلازم هذه الحالة باعتبار الاستيقاظ يجعله دائما في ذكره، فحينئذ يتوقعون الفرج صباحا ومساء. لكن هذا معنى بعيد جدا بعيد، لأنه ظاهر العبارات ما يساعد على هذا، لكن المعنى في نفسه صحيح، المعنى الذي ذكرته يعني الإنسان إذا بلغ حالة الاعتقاد الواقعي للإمام صلوات الله عليه يعني قطعا يتوقع ظهوره صباحا ومساء، هذا المعنى في نفسه صحيح، أما يفهم من العبارة جدا بعيد، لأنه الذي يظهر من الرواية الشريفة هكذا فعندها يعني فعند حصول تلك الحالة الشيعة في المجتمع الشيعي توقع الفرج صباحا أشار إلى قرب ظهوره صلوات الله عليه، وهذا المعنى في سيرة الأنبياء واضح، في سيرة الأنبياء في الأمم السابقة، مثلا في قصة نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، بالإجمال أشير إلى القصة لأن الوقت ما يسع، لأن هناك جملة من المطالب أريد أود الإشارة إليها. في قصة نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام هذا المعنى واضح، أي معنى من المعنى الواضح؟ أنه عندما حصل ارتباط واقعي بنوح حينئذ حدث الفرج، وحينئذ جاء طوفان وطفرت الارض من الارجح، طفرت الارض من الحنطه. متى؟ نوح عليه السلام بعد ان دعا قومه، بعد ان ولم يستجيبوا الى ان ضربوا، حتى الروايات تشير انه في بعض الايام بقي ثلاثه ايام ملقا في الطرقات من شدة الضرب والدماء تسيل من أذنه، وتقلت على عليه الإسلام فقدت تصريف حياة نوح عليه السلام، لكن بعد أن دعا قومه ولم يستجيبوا ما استجابوا، حينئذ قرر أن يدعو عليه، فجلس بعد صلاة الفجر كما تقول الرواية. لما هم أن يدعو نزل عليه فوج من الملائكة فله من أن يؤخر الدعاء فأخره 300 سنة وأصحابه ينتظرون. وفي هذه الفترة أصحابه ينقص عددهم لشدة الابتلاء شدة المحنة. انتهت 300 سنة وجلس نوح ونزل فوج آخر وطلبوا منه أن يؤخر الدعاء فأخرها 300 سنة وفوج ثالث وأخر دعاءه إلى 900 سنة. وهذه المدة الزمنية الطويلة أصحابه ينتقص عددهم شيئا فشيئا لشدة الابتلاء لشدة التبليغ. بعد ذلك انتهت 900 سنة. فلما هم أن يدعو نزل عليه جبرائيل بنوى قال ازرع هذا النوى ازرع هذا النوى إلى أن يكبر ويصير نخلا ويثمر وتأكلون من الثمر حينئذ يأتيكم البركة. وزرع النوى وأثمر الناخل إلى أن أثمرت وأرطبت وأنزل الثمر وأكل. لما أكل انتظر البركة. نزل على الجبر قال أمر أصحابك أن يأخذوا هذا النوى فيرسوا مرضان إلى أن تثمر فتلكم من الأوفر. صار عليهم الأمات فقست الخرق تركوا البقية الباقية زرعوا هذا النوى وأثمر إلى أن خرج الثمر وأكل الثمر. ونزل جبرائيل قال أمر أصحابك أن يغرسوا النوى مرة ثالثة. وفي بعض الروايات سبع مرات في بعض الروايات أمروا أن يغرسوا هذا النوى سبع مرات. على حد تلك الرواية طويلة مفصلة نكتفي بهذه الرواية أنه ثلاث مرات. ففي المرة الثانية أيضا فرط ثلث من الثلثين الباقيين وغرسوا حينئذ النوى. وبعد مدة زمنية طويلة النخلة تحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى تكبر وتثمر وغرسوا للمرة الثالثة وأثمرت. فلما أثمرت وأكل هؤلاء الثلث الجار نزل جبرائيل أيضا بأمر آخر أنه تتأخر الإجابة إلى 50 سنة في رواية أخرى إلى أجل على أي حال. فحينئذ قالوا له يا رسول الله نحن مسلمون حتى لو تأخر الفرج إلى مات نحن مسلمون نحن نعتقد ولنا حينئذ نزل الفرج. عندما حصل الارتباط الواقع عندما حصل التسليم الواقع حينئذ جاء قالوا نحن مسلمون حتى لو لم يكن نحن نعلم أنك على صواب نعلم أنك على حق نعلم أن ونحن نؤمن بذلك. ولذلك لاحظوا الرواية أيضا تستعمل عبارة يعلمون ويوقنون أنه لا تبطل حجة الله. يعني إذا بلغ الأمر في المؤمنين إلى هذا المعنى هو قطعا كل المجتمع الشيعي يكون بهذه الحالة. هذه المسألة جدا عسيرة. لكن لو وجد كل من المؤمنين بهذا المعنى تحمل هذا المعنى حينئذ عندها توقعوا ورجع صباح المساء. لأن الإمام لا يحتاج من هذا المجتمع الشيعي إلا إلى 313 في الروايات الشريفة لكبار قادته وجيش الإمام في الروايات هكذا مفصل. طائفة الأولى 313 طائفة الثانية 10,000 طائفة الثالثة 100,000 وهؤلاء الأوائل مرتبتهم أرقى من العشرة والعشرة آلاف أرقى. وبعد ذلك تتوسع جيش الإمام في الروايات ربما في مجالس القادمة في الجمعات العاشرة إن شاء الله تأتينا روايات بهذا الخصوص نبين عنها. والذي يظهر من الروايات أن الإمام احتاج إلى 300 أو 313 من الشيعة وظهوره متوقف عليه. هذا الموجود في رواياتنا. أما ما يذكره بعض الكتاب من وجود أسباب أخرى هذا من جيوبهم من الروايات ما الموجود في رواياتنا فقط. هذا في رواياتنا هناك جملة من الكتاب كتبوا عن مسألة الإمام وذكروا الأسباب التي يتوقف عليها ظهور الإمام منها أسباب مادية من أسباب معنوية وهذه غير موجودة هذا من جيوبنا. أما من روايات قريبة نحن فتشنا الروايات ما وجدنا سبب إلا أن ظهور الإمام متوقف على اكتمال العدة وغير هذا ما يوجد في الروايات لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة أبدا. وهذا فقط المعنى المذكور في روايات الشيعة حتى في روايات السنة بخصوص الإمام الحجة على السنة أن ظهوره متوقف على هذه العقد. ولذلك في رواياتنا الإمام الصادق عليه السلام يقول إن سيد الشهداء كان أكثرنا أنصارا ولذلك قام في الحج. إمام يقول إلى سيد الصيرة لو كان عندي أنصار بعدد هذه الجدار يعدها إلى 17 لو كان عندي أنصار لقمت بهذا الأمر وإن أكثرنا أنصارا أبو عبد الله وأبو عبد الله أنصاره السبعون وقيام الأئمة ولذلك حتى أمير المؤمنين يقول لو كان معي 40 لقمت بهذا الأمر من حيث الأول على الثلاثة ولذلك في الروايات أنه كان يركب الزهراء على الحمار ويدور على بيوت الأنصار يريد أن يبحث عن 40 نصيرا ما وجد وإلا لنا الأول على الثلاثة لو كان معي 40 وارد للجد في هذا المعنى وارد في هذا القصة على أحد الآن ما نتمكن أن نفض الكلام في مثل هذه المطابات. فعندها توقع الفرج صباحا ومساء هذا ما يعني هذا يلقي التشديد على عاتقنا يلقي التشديد علينا نحن الذين ندعي الارتباط بالإمام نحن الذين ندعي التشيخ نحن الذين ندعي أننا من أتباعه نحن الذين ندعي أننا من المتمسكين بعروته الوثقى صلوات الله وسلامه هذا يلقي التبع علينا يلقي المسؤولية علينا أنه إذا بلغت الشيعة إلى هذه المرتبة فعندها توقع الفرج صباحا ومساء أن الفرج مضمون بنا فإن أشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته فلم يظهر لهم وقد علم الله عز وجل حتى الأعداء عبارة افتقدوا لكن استفادهم في الجانب السلبي لم تقل فقد لأن الأعداء أصلا يستهينون بمعتقداتهم أعداء أهل البيت يستهينون بمعتقداتهم الآن الذين هم يخرجون عن جادة أهلهم يستهينون بمعتقداتهم يسخرون من قضية الإمام ولذلك لم يقل أن الأعداء فقدوا لو فقدوا يعني غاضوا عنه ما فقدوا لكن افتقدوا يعني هم متوجهون إلى أن هناك عقيدة في قلوب الشيعة متوجهون إلى أن هناك مسألة ترتبط بشخص سيظهر افتقدوه معنى افتقدوا أنهم متوجهين لفعلهم ولذلك منهم من أنكر أنه للإمام أن يكون ولدا ومنهم من استهزا وكفر بأنه غاب في السرداب ومنهم الأقوال التي ضبطوها وكتبوها في كتبهم وقد علم الله عز وجل أن أولياءه لا يحتاجون الريب في أي شيء قطعا ليس الريب هنا في أصل وجود الإمام أبدا هذا المعنى عند عامة الشيعة غير ذلك وإنما الريب في مسألة العلقة بالإمام صلوات الله عليه وإلا هو الحديث عن العصابة التي اتخذت حجة الله وكانت أقرب ما تكون إلى الله وأقرب ما يكون عنه الريب هنا الريب لا بمعنى في أصل وجوده صلوات الله وسلامه عليه الريب هنا مداخلات الريب والشكوك النفسية هذه حالات حالات الحواجز والخواطر النفسية في معنى العلاقة في قيمة العلاقة مع الإمام صلوات الله وسلامه ولو علم أنهم يرتابون ما غير حجته هؤلاء الأولياء لاحظ يرتابون مو في وجوده وإنما يرتابون في علقته لأنه سابقا ماذا وصفهم؟ وصفهم أنهم ثبتوا علموا أيضا أن الحجة لا تصدر ثبوت الحجة والإيقان بعدم بطانها في القلب في العلقة فيما بين المؤمن وبين حجة الله سبحانه وتعالى ولو علم أنهم يرتابون ما غيب حجته طرق تعين طرق واضح معنا شرحناه فيما سبق ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس يعني هذا المعنى هذا المعنى أنه العصابة تكون أقرب ما يكون إلى الله إن تفتقد الحجة وهي موقنة عالمة أن الحجة لن تبطل فحينئذ توقعوا الفرج صباحا ومساء وأنه أشد ما يكون غضب الله على الأحداث إذا اتقنا هذا المعنى الذي بينته الرواية الرواية تبين بالجملة متى يكون هذا في أي زمان في أي وقت ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس إلا على رأسي. هنا عبارة رأس تأتي بمعنى قرن، تأتي بمعنى جيل، تأتي بمعنى زمان. عبارة الرأس هنا تأتي بمعنى القرن، وتأتي بمعنى الجيل، وتأتي بمعنى الطائفة، يعني إلا على طائفة إشرار الناس. وطائفة إشرار الناس الذين استولوا على العباد من البلاد منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا. ما بينا أن سبق ظلمة ليس فقط الظلمة في دائرة الحكام، وإنما الظلمة في الدائرة الاجتماعية بشكل عام. كل من كان في يده ولاية على أي أمر فلم يحسن التصرف فيها فهو ظالم. ظلمة بالنتيجة في الحكام، ظلمة في القادة العسكري، ظلمة في أساتذة الجامعة، ظلمة في المراجع، ظلمة في الفقهاء، ظلمة في خطباء المنبر، ظلمة في أساتذة الحوزات، ظلمة في مختلف قطاعات المجتمع. الظلم بالنتيجة كل من كانت له ولاية على شيء ولم يحسن التصرف فيها فهو ظالم. الرواية التي بعدها تقريبا الرواية التي بعدها بالجملة نفس معنى الرواية السابقة فنقرأها. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أقرب ما يكون العباد من الله عز وجل وأرضى ما يكون عنه إذا اعتقدوا حجة الله جل وعز ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه، وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة الله جل ذكره ولا نكاحه. إذا بلغت العصابة إلى هذا الآن فعندها تتوقع الفرج صباحا ومساء، فإن أشد ما يكون غضب الله عز وجل على أعدائه إذا اتخذوا حجة الله فلم يظهر لهم، وقد علم الله أن أولياءه لا يرتابون، ولو علم أنهم يرتابون ما غيب حجته عنهم طرفة عين، ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس. بالجملة نفس معاني هذه الرواية في الرواية السابقة، وإنما تكرر الرواية في كتب علمائنا ونحن كذلك نقرأها تكرارا، وإن كانت بنفس اللغة، إن كانت بنفس المعنى، باعتبار إذا ورد المضمون في عدة روايات نشير إلى أهمية هذا المضمون عند أهل البيت، يعني أنه تكلم عن هذه المسألة في أكثر من مكان، في أكثر من مقام. فتعدد الروايات، ربما بعض القلبة عندما يقرأ كتب الحديث يجد رواية واحدة مكررة يصيبه الملل من ذلك. تعدد الروايات يشير إلى وثاقة مضمون هذه الرواية من جهة ثانية، يشير إلى أهمية هذا المضمون عند أهل العلم. معنى ذلك أنهم تكلموا في أكثر من مقام عن هذه القضية، علما أنه نحن قد اتخذنا عددا هائلا من الروايات الشريفة. وليس في الزمن العباسي، في بعض كتب فهارسنا، في بعض كتبنا فهارس الكتب والمصنفات يذكر علماؤنا أنه للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه كتاب في جمع الأحاديث، على ما يقولون أنه في الحادث أكبر من بحار الأنوار ثلاث مرات، لكن جامع الأخبار للعلامة الحلي، لكن هذا الكتاب لا علم ولا خطأ، ينقلون هكذا. فإذا كان في زمن العلامة، يعني في القرن السابق، العلامة كان في القرن السابع، يعني إذا كان في القرن السابع، في القرن السابع وعندنا كتاب بهذا الحجم، فالكتب التي افتقدت قبل القرن السابع كم كتب؟ إذا كان في زمن العلامة كتاب بقدر البحار ثلاث مرات، لكن روايات هذا الكتاب لم تصل بين النتيجة لا عين ولا أقدر من هذا الكتاب، فقط أشار إليه في تعداد كتب فهارس الأسفار المصنفة. فإذا نجد رواية مكررة هذا لا يعني أن يشجعنا على الإعراض عنها أن نتركها، لابد أن نقرأها، أن قراءة هذه الرواية أيضا تشير إلى توكيد المضمون السابق أن الأئمة عليهم السلام تكلموا في هذه القضية أكثر من مرة، والإمام إذا تكلم في هذه القضية أكثر من مرة يشير إلى أهمية هذه المسألة، إلى أهمية هذه القضية التي يتحدث عنها صلوات الله وسلامه عليه. الرواية التي بعدها قال: سمعت عن يزيد الكناسي قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: إن صاحب هذا الأمر، يعني إمام زماننا صلوات الله عليه، وإن كان هذه العبارة صاحب هذا الأمر تشير للأئمة بشكل عام حتى في روايات أهل البيت يقول مثلا إن صاحب هذا الأمر يعني الإمام الصادق عليه السلام يعني نفسه ويعني الإمام الباقر يعني نفسه ويتحدث لأن صاحب الأمر كما بينا في مسألة المقصود من الأمر الولاية الكلمة يعني إن صاحب هذه الولاية المطلقة هو الإمام صلوات الله عليه لكن الرواية هنا تتحدث عن الإمام الحجة عليه السلام إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف وهذا المعنى وارد في عدة روايات أن الإمام الحجة عليه السلام فيه شبه من يوسف من جهتي والشبه على سبيل المشابهة لا على سبيل المماثلة الحقيقية وإلا يوسف كم هذا يوسف كم هذا وكيف كانت غيبة يوسف يوسف غيبته محدودة أما إمامنا هذه قرون متوالية والإمام مغير عن مكانه المقدس صلوات الله عليه لكن هذا وجه المشابهة بما أن يوسف غاب سنوات متعددة ومع ذلك رجع إلى أهله بعد ذلك التقى به أهله فوجه المشابهة بين سنة الإمام وسنة يوسف في حياته وجه الغيبة هذا معنى وارد في رواية متعددة لكن هذه الرواية فيها شيء يلفت النظر إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ما هو الشبه؟ الرواية تقول ابن عمة سوداء يصلح الله له أمره في ليلة بغض النظر عن عبارة ابن عمة سوداء وجه الشبه واضح بين الإمام وبين يوسف يعني يوسف غيب في السجن وفجأة خرج من السجن فكان عزيزا على الناس وبيده الأموال وبيده الخزائن واستولى على الناس استولى على الناس أصبح حاكما والإمام كذلك يظهر في نفس الليلة التي يظهر فيها يصلح الله له أمره فيها يرعب العباد والرعب يسير أمام جيشه مسيرة ثلاثة أشهر كما في الرواية يصلح الله أمره في ليلة واحدة لكن عبارة ابن عمة سوداء المعروف عن الإمام الحجة عليه السلام أن أمه الصحيحة كانت أمه لكنها لم تكن سوداء ويوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ما ورد في رواياتنا أن أمها أمه وأنها سوداء حتى الروايات التي قالت أن أمها لم تكن من الإمام نصر أن أمها فلانة مثلا قالوا لن يقولوا عنها أنها سوداء الآن نقف مع الرواية لأنه ما زال ورد لابد أن نشير إلى الاحتمالات في هذه الرواية إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف ابن عمة سوداء إما هناك احتمال أن هذا المقطع مضاف للرواية اشتباها قضية وهذا يحدث عند الرواية مثل هذه الحالات من كان عنده اطلاع على كتب الحديث مثل هذه الحالات موجودة بالنتيجة في بعض الروايات وأهل الخبرة ما تخفى عليهم هذه الحالات أنه بعض المقاطع أصلا في بعض الروايات حتى في كتبنا الحديثية كتب الفقه روايات كاملة داخلة في رواية من يريد أن يراجع بشكل دقيق يجد هذا واضح في الرواية هناك حالة مأخوذ من الرواية مأخوذ مع رواية ثانية إما اشتباه من الرواية نسيان من الرواية أخطاء من نفس المؤلفين أخطاء من نفس الكتاب والمصنفين بالنتيجة تحدث اشتباه لا الرواية معصومون ولا الكتاب والنساخ ولا المؤلفون احتمال هذا لأنه كما قلت لا في رواياتنا أن أم الإمام كانت سوداء ولا كذلك في رواياتنا أن أم يوسف كانت أمنة لأن أم يوسف في رواياتنا أنها كانت ابنة خالة يعقوب في رواياتنا المعنى المعروف عندنا هو قدر أن أم يوسف كانت ابنة خالة فما كانت أمنة ربما في أمهاتها من هي عمر مجالا نسبت إلى أنها فلا يحل لكن ما معروف في رواياتنا نفرض أنها أنا ولم تذكر في الرواية لكن ما نقول لا عن أم يوسف ولا عن إمامنا أنها سوداء سوداء سوداء بهذا المعنى معنى السوداء ما نقول هذا في رواياتنا فبهذه الأسباب ربما هذه العبارة أضيفت اشتباها من الرواة اشتباها من المصنفين اشتباها من الكتاب ممكن أن يحدث مثل هذا ومثل هذا عندنا شواهد كثيرة المقام ما يسعى وإلا أضرب لكم أمثلة على تداخل الروايات في روايات في كتبنا بكثرة هذا احتمال. احتمال الآخر لا، إنه الرواية صادرة عن المعصوم عليه السلام بنحو التقية. بنحو التقية لا يعني أن أبناء العامة يعتقدون أن الإمام صلوات الله عليه أمه أم سوداء. يعني التقية قد يكون المراد منها بعض الأحيان هكذا. لا، أبناء العامة لا يعتقدون هذا المعنى. بنحو التقية حفاظا على الإمام، يعني أن الإمام الباقر يمهد لذهنية العباسيين أن أم الإمام الحجة سوداء، حتى يكون البحث، لأنهم كانوا يفتشون بيت الإمام العسكري بين كل مدة ومدة، يبحثون عن امرأة حامل. ولذلك في رواياتنا أن ما زار الحمل ما ظهرت على نرجس عليه السلام إلا إلهنا. ولذلك حتى حكيمة، حتى حكيمة عمة الإمام عليه السلام، يعني إلى اللحظات الأخيرة. ونقول في الأخبار أن حكيمة في اللحظات الأخيرة من ولادة نرجس جلست لصلاة الليل وما عليها آثار، فحكيمة مثل أنها شكت في قلبها أنه ربما ليست عندها أولاد الإمام من خلف الجدار. قال عم لا تستعجل، سيكون، يعني الإمام هو الذي طلب منها أن تبيت تلك الليلة وتجعل فطورها عندهم. على هذا قصة الولادة مفصلة وفي غير وقت نذكر العم ما يسعى المجال الذي فيها بشكلها المفصلة. لكن المنقول أنه في رواياتنا، ولذلك أم الإمام الحجة حتى أمها تجدها عدة أسماء، ليس اسم واحد، لأجل تخفيتها عن الخلق، لأجل تخفيتها، لأجل أن لا تعتقد. فربما هذه الرواية على نحو التمهيد، هذا الاحتمال الأول ذكرناه باعتبار رابط أن نذكر جميع احتمالات، وإلا الاحتمال الأول أنا ما أرجحه. روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في الغالب نحاول أن نؤولها أكثر مما أن نبدأ في ترتيب الكتاب، إلا أن لا نجد طريقة للتأويل حينئذ نبدأ في ترتيب الكتاب. وإلا ما زال هناك طرق للتأويل مفتوحة واحتمالات موجودة، أنا ما أرجح الطريق الأول أن أبدأ في ترتيب الرواية. لا، نسلك الطريق الثاني في وجود الاحتمالات والتأويلات، وهذا أرجح. فاحتمال أن الإمام يمهد ذهنية هؤلاء العباس حتى هذا المعنى يتسرب إلى أذهان العباسيين، تكون المراقبة لمن؟ للنساء السوداوات. ما تكون المراقبة لنرجس، لأن نرجس أصلها من بلاد الروم بالنتيجة. من خلال الروايات الشريفة يظهر أن أصولها ترجع إلى بلاد تركيا أو ممكن إلى بلاد إيطاليا، أن أصلها من هناك وأنها من بلاد حواري عيسى. هذا حتى مذكور في زيارتها الشريفة ومذكور في تفاصيل قصة مجيئها إلى العراق. كيف أن الإمام صلوات الله عليه وسلم عليه بعد ذلك تملكها وتزوجها، تفصيل مذكور في مقامها. فالمقصود أن الإمام هنا يمهد ذهنية العساسين حماية لأم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تمهيد حتى يكون البحث في النساء السوداوات. هذا الاحتمال أيضا ممكن، وإن كنا نحن لا نعتقد أن الإمام محفوظ بحفظ الله وأن أم الإمام محفوظة بحفظ الله، لكن ربما تكون أدايا جزئية لأم الإمام. وإلا بالنتيجة الإمام لا بد أن يظهر ويرغم أنوف أعدائه صلوات الله وسلامه. يعني نحن لا نتخوف على الإمام أن يقتل، الإمام لا بد أن يظهر، ولو لم يبقى من هذه الدنيا إلا عبرة، إلا يوم القيامة فيما بين هذه الدنيا ويوم إلا يوم، لطول الله ذلك اليوم وبعث المهدي صلوات الله وسلامه عليه ونشر العدل في الأرض وأزاق الظلم من وجه الأرض. هذه عقيدتنا ثابتة راسخة في الإمام صلوات الله، لكن نحن والرواية نريد أن نبين الاحتمالات الواردة في الرواية. هذا احتمال أن الإمام طرح هذه المسألة، وهذا نحن عندنا موجود في الرواية، لا يعني أنه بريء، أن الإمام يطرح بعض الأمور حتى يشوش ذهنية السلطة، حتى لا يتعرض لأم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه المسألة. المسألة الأخرى أنه كلمة سوداء في لغة العرب لا عدة معاني، لا يعني أن السوداء اللون الأسود لا يعني هذا، هذا صحيح من المعنى. وإلا كلمة الأسود في لغة العرب تطلق على الأحمر الغامق جدا، تطلق على لون القهوان، تطلق على لون الأخضر، وإنما قيل لأرض العراق أرض السواد لأنها أرض الخضر. لماذا قيل أرض العراق أرض السواد؟ لكثرة مائها وخصوبة أرضها وكثرة الخضرة فيها. فيقال لها أرض السواد يعني أرض الخضر. سواد في لغة العرب يطلق على الأحمر الغامق جدا، يطلق على اللون الأحمر، يطلق على الأزرق النيل النيلي في غاية الزهرة، أيضا يطلق على الأسود، يطلق على الأسود أيضا، بل لا تستغرب في بعض كلمات العرب يطلق على الأبيض أنه أسود، في بعض كلمات العرب يطلق على الأبيض وعلى الأخضر أنه، وحتى في القرآن كلمة الأخضر أطلقها على الأسود. جمالات صفر بصورة شريفة، جمالات صفر ما هو؟ جمالات جمع جمع، وصفر سوداء. راجع الروايات كتب المفسرين، ما من مفسر حتى هذه الرواية أنه بقرة صفراء فاقع لونها، بقرة سوداء فاقع لونها عند المفسرين وفي روايات هذا معلوم، بقرة صفراء بقرة سوداء، بالنتيجة أن الأصفر يطلق على الأسود، الأسود أيضا يطلق على الأسود. الجنس الرومي بشكل عام الصفرة واضحة، فلا ربما سوداء يقصد منها صفراء. وهذا في لغة العرب أطلق كلمات متضادة بعضها على البعض الآخر موجود تضاد الكلمات، هذا بحث أيضا طويل عن ليس في مقام عرضه، لكن كلمة سوداء من معانيها صفراء، وإنما اختارت معنى صفراء باعتبار الجنس الرومي يغلب عليه الصفرة مع البياض. الجنس الرومي، جنس الآن اليوناني الإيطالي والتركي، الآن في تركيا بالآن يغلب عليه لون الصفرة غالباً على الجنس الأصلي، الجنس الرومي الأصلي يغلب عليه لون الصفرة، صفرة مع البياض، صفرة مع الحمر، هناك صفار في البشر. فالسوداء ربما يقصد منها، وإلا بعض العبارات كما قلت ربما كلمة أسود تطلق على الأبيض، أصلا ما يسمى أسود. الذي عندنا في الرواية كان النبي يحب أكل الأسودين، أسودين التمر والماء، في رواياتنا كان النبي يحب أكل الأسودين. أو حددني حتى في كلمات المحددين، حددني وقام يطعمني الأسودين، حددني فلان من المحددين من شيوخ الحجاز وكان يطعمني الأسودين فأطعمني الأسود، هذا وارد في الرواية أسودين يعني الماء والتمر، بالنتيجة التمر لأنه أحمر قاني يقال له أسود، أما الماء فبماذا يطلق عليه الأسود؟ فكلمة الأسود في لغة العرب تطلق على عدة معاني، فمن معانيها الصفراء كما أن الصفراء تطلق على السوداء، كما قلت بقرة صفراء فاقع سوداء، جمالات صفر في القرآن يعني جمال سوداء، فاحتمال أن المقصود أمة سوداء يعني أمة صفراء، وأم الإمام أمة بالنتيجة سبية من بلاد، ولربما أم يوسف أيضا كانت في هذا الوصف أنها كانت أمة لكن ما ذكرت في رواياتها، ربما هذا المقصود، واحتمال آخر لا غير هذا الاحتمال، إذن احتمال آخر. لذلك عندنا روايات أن الإمام السجاد تزوج أمه، والبعض ينتقل هذا المعنى، ولم يكن قد تزوج أمه ماذا في الولادة، بعض الكتب تشير أو بعد الولادة بسنتين أم الإمام السجاد، لكن كانت هناك جارية هي اليسيرة ربته، كانت هناك جارية هي اليسيرة ربته، فكان نسميها أم، يسميها حتى نساء أبي كان يقربهن بالأم في إمام صلوات الله عليه وسلم، فحال هذا العرف موجود عند العرب ليس فقط مخصوص بالأم، هذا العرف موجود، زوجة الأبي قال لها أم المربي أيضا يقال لها، فمن هذا كان لما يكون زوج أمه زوج الجارية التي كانت تخدمه تربيه إمام صلوات الله عليه، فلربما العبارة هنا عبارة أم أمه يعني الجارية التي أكلت بسبتها، لأن وارد في رواياتنا أن أم الإمام توفيت بعد الولادة بفترة قليلة، أم الإمام عبد عليه السلام توفيت بعد الولادة بفترة قليلة، هذا وارد في رواياتنا، فلربما المقصود منها أما سوداء الجارية، ويوسف كذلك أمه توفيت بعد الولادة، ولذلك التي سجدت له خالته راحيل ليست أمه، أردنا أن نراجع قصة يوسف التي سجدت له ليست أمه خالته راحيل، فخالته هي التي ربما كانت خالته سوداء يعني سوداء بمعنى صفراء، خالته، فهذا التشبيه يكون بين يوسف وبين الإمام ربما من هذا، ربما من جهة ثانية أن المقصود من الجارية التي ترعى الإمام صلوات الله عليه، وهذا وارد أيضا في بعض الأخبار المنقولة عن كبار مقدسي الطائفة، هناك صلوات موجودة في مفاتيح الجنان في أعمال يوم الجمعة معروفة بصلوات أبي الحسن الضراء، موجودة في أول المفاتيح في أعمال يوم الجمعة يستحق قراءتها بعد صلاة الظهر، صلوات على النبي والأئمة عليهم السلام. هذا الصلوات خارج من جملة التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسة من الإمام الحجة. القصة الكاملة لهذه ينقلها السيد ابن طاووس في كتابه جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع. لما أذكر القصة، القصة طويلة، لكن أذكر فقط موضع الشارع، وإلا القصة طويلة تحتاج إلى وقت طويل تفصيلا. في كتاب إذا أردت أن تراجع كتاب جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع للسيد ابن طاووس في أواخر الكتاب، باعتبار هذا الكتاب ألفه في عام الأيام الأسبوع يوم الجمعة آخر يوم في الأسبوع، فأواخر أعمال يوم أواخر أعمال يوم الجمعة فيما بعد صلاة العصر يذكر عليه القصة. قصة أبو الحسن الضرار يعقوب بن يوسف الغساني الأصفهاني، كان في أصفهان ضرار يعني يضرب السكك، يعني يعمل بضرب السكك. هذا كان في أصفهان، وبعد ذلك ذهب مع جماعة من الأبناء العامة إلى الحج. عندما وصل إلى مكة أجروا بيت هناك يسكنون فيه. هذا البيت كان معروف قديما بدار خديجة، ظاهر أن ملكيتها القديمة تعود لخديجة عليه السلام، ومعروف أيضا بدار الرضا عليه السلام أو دار ابن الرضا. وكانت في هذا البيت جارية سوداء، هو كما يقولها يقول فرأيت عجوزا سمراء، أيضا السمراء في لغة العرب يطلق عليها سوداء، وبالعكس يقول فوجدت عجوزا سمراء فسألتها عن نسبتها بهذه الدار، قالت أنا جارية للحسن العسكري عليه السلام، وهو أسكن لهذه الدار، وهذه الدار تعود ملكيتها للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ولا أؤجرها. يقول استأنست بها، قصة فيها تفصيل، وفي الليل ينامون في الحجرة، يغلقون الباب، يضعون الحجرة خلف الباب، ويرى نور يدخل سراج من الباب من دون أن تسمع الحجرة. ويلحظ رجلا يدخل إلى وسط الدار، يدخل أوصافه أيضا، وبعد ذلك يصعد بالسراج إلى الغرفة، والمرأة خبرته أن لها بنتي في واقع مكانها. فيقول هؤلاء الذين كانوا لنا لما رأوا الرجل يصعد بهذا الاستراح من تبهوا إلى أنه دخل من غير أن يدفع الحجر الكبير. قالوا هؤلاء الروافض والعلوية يجوزون السفارة من زواج المتعة، فلو ربما هذا متزوج بابنتها متعة لا يحاجة. فبعد ذلك يقول سألتها، حديث تفصيل طويل فيه، ونقلت له الكلام عن الإمام الحجة، والذي يظهر من خلال القصة هي الصلوات خرجت عن طريقها، عن طريق هذه الجارية الحجة، الذي يظهر من خلال القصة أنه كانت هناك توقيعات من الإمام تصدر إلى الشيعة عن طريق هذه الجارية الحجة. فهو سألها أنه هل رأيت الإمام عليه السلام في الولادة اعتبار كانت جارية في بيت الإمام؟ قالت لا، قبل أن تلد أختي، ربما كانت أختا لأمها، فيكون حينئذ تشابه دقيق بين قصة يوسف وبين قصة ولادته، لأن قصة يوسف أيضا أمه ماتت فربته من؟ ربته خالته راحيل، فلربما يكون تشابه من هذه أنه قال أنه خرجت من الدار وأختي حبلى لم تلد، وسكنت في مصر، وقد قال لي الحسن صلوات الله عليه، حسن العسكري، أنك ستدركين أيام في آخر أيام وستكونين له مثل ما كنت لي، يعني مثل ما كانت مربية وخادمة للإمام العسكري عليه السلام ستكونين له ثلاثة. وبعد ذلك ما بين الشيء، لكن من جملة الأمور التي أخرجتها لأبي الحسن الضرار وهذا يعقوب بن يوسف الغساني الأصفهاني، صلوات معروفة في كتب الأدعية بصلوات أبي الحسن الضرار. من خلال هذه الرواية يعني يصير أنه رأيت عجوزا سمراء، رأيت عجوزا سمراء، ويقول أنها كانت أختي حبلى، ربما أختها واقعية لا أختها في الإيمان، تقصد أم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان وظاهر العبارة لما تقول أختي يعني الأخت الواقعية من الفجر، الأخت الرحمية، أخت اللحمة النسبية، فيكون وجه مشابهة أكيد بين قضية يوسف وبين قضية الإمام الحجة، باعتبار أن يوسف مات أمه فربته خالصاً، الإمام أيضا على هذا ربما يكون هذا المعنى. على أي حال هناك أيضا ربما احتمالات أخرى، لو أردنا أن نواصل البحث في الرواية قصيرة، وليس هذه القضية مهمة، ليس هذه القضية مهمة أن نبحث أنه ابن عم السوداء أو لم يكن، هذه لا تخص المسألة، تخص أصل اعتقادنا أو لها علاقة في مسألة ارتباطنا بالإمام الحجة، ولا إذا أردنا أن نطيل الوقفة المضية فيها ربما هذا اليوم والجمعة الآتية والتي بعدها نحتاج إلى كلام طويل، لكن هذا القدر من البيان الذي بينته يكفي لما ورد من الاقتباس في الرواية الشريفة. إن ظاهر على الأمر فيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء يصلح الله له أمره في الليلة. هذا المعنى بيناه أن كيف يصلح الله له أمره في الليلة. الرواية التي بعدها قال سمعت أبا عبد الله الصادق سجير أو سجير قراءتان، وهنا محرك لسجير لكن في بعض القراءات في كتب الرجال تقرأ بسجير سجير الصيرفي أو سجير السلمفي. قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول إن في صاحب هذا الأرض لشبها من يوسف، فقلت فكأنك تخبرنا بغيرة أو خيرة كما مات يوسف عن أبيه فحار أبوه. فقلت فكأنك تخبرنا بغيرة أو خيرة، فقال ما ينكر هذا الخلق الملعون، يعني هؤلاء الذين ينكرون الإمام الحجة عليه السلام، ما ينكر هذا الخلق الملعون، هؤلاء الذين أنكروا وجوده، هؤلاء الذين ابتعدوا عن جادته عن طريقه عن التمسك بعروته، أشباه الخنازير هؤلاء الملاعين ماذا ينكرون من هذا؟ يعني كيف يستبعدون أن الإمام يغيب عن الناس والناس لا يجدون، أو أنه يغيب والسلطات لا تمسكه؟ هم من جملة استبعاداتهم يقولون أي لا بد أن يحضر عليهم، من جملة استبعادات أبناء العام، من جملة استبعادات الذين أنكروا وجود الإمام، من جملة استبعادات أعداء الفتوى. ما ينكر هذا الخلق الملعون أشباه الخنازير، وإنما أشباه الخنازير لا يعني أن الخنازير أنجس من الله، هم أنجس من الخنازير، إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا، إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. هذا على نحو التشبيه بالمعاكسة، إنهم أشباه الخنازير، إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا، هم أضل من الخنازير، وإنما أشباه وجه مشابه، يعني أنهم نجاة الخنازير نوعا ما تجب أن وإلا هم أنجس. فقال ما ينكر هذا الخلق الملعون أشباه الخنازير إن أخوة يوسف كانوا عقلاء الإدباء، يعني أصحاب قلوب أو أصحاب عقول، أصحاب قلوب عاقلة. إن أخوة يوسف كانوا عقلاء، يعني لم يكونوا عقلاء، يميزون بين الأمر السقيم والصحيح. الإدباء أسباب، هذه عبارة أسباب مقصود من الأسباب أحفاد النبيين أولاد أنبياء دخلوا على يوسف بعد أن ذهبوا كي يأخذوا الميراث، فكلموه وخاطبوه وتاجروه وراودوه، راودوه المراودة المخادعة، يعني أرادوا أن يخدعوا أن يأخذوا كيلا أكثر من الذي يعطيهم إياه، المراودة راودوه. ولذلك يقال للمرأة إذا أرادت أن أو الرجل إذا أراد أن يفعل الفاحشة مع المرأة المقدمات التي يقال لها مراودة، يعني يخادعها شيئا فشيئا، راودوه خادعها. فكلموه وخاطبوه وتاجروه، يعني هذا كله حدث، هم عقلاء الإدباء، ليش أغبياء ما يميزون فيما بيننا؟ فكلموه خاطبوه تاجروه وراودوه وكانوا إخوته وهو أخوهم لم يعرفوا. فكذلك الإمام لا نعرف، يكون مغير، فلماذا يستنكر هذا الخلق أشباه الخنازير كما يقول الإمام صلوات الله عليه؟ لم يعرف حتى عرفهم نفسه وقال لهم أنا يوسف، فعرفوا حينئذ. فما تنكر هذه الأمة المتخيرة أن يكون الله جل وعلا يريد في وقت من الأوقات أن يستر حجته عنهم؟ لقد كان يوسف إليه ملك مصر، يوسف أصبح ملكا على مصر، ولم يكن الملك الأصلي، وإنما فرعون مصر كان موجودا، كان عزيزا لمصر، لذلك لم يقل كان ملكا لمصر، نحن دقة في الروايات. لقد كان يوسف إليه، يعني إليه بيده أملاك مصر، لم يقل كان ملكا على الناس. وعندما نجد مثل هذه الدقة في رواياتنا هذا يعطينا الاطمئنان لاعتقادنا ان نصوص اهل البيت لم يحدث في عهدنا كما يحدث. عندما نلاحظ هذه الدقة والمراعاة في استعمال الألفاظ كما استعملها أهل البيت، هذه استفادات دقيقة جدا. عندما نلاحظ الدقة في هذه الألفاظ حينئذ يزداد اطمئناننا في أن هذه النصوص لم يحدث فيها خلافا كما يدعي البعض أن نصوص أهل البيت سلوع فيها. لقد كان المصرف إليه لم يكن كان إليه باعتبار هو كان المصلف على الخزانة، وكان بينه وبين أبيه مسيرة 18 يوما وهو الحاكم في مصر، بإمكان أن يبعث الأجناد، بإمكان أن يبعث الرسل فيحفر على أهله. وكان بينه وبين أبيه مسيرة 18 يوما فلو أراد أن يعلمه بمكانه، يعني لو أراد يوسف أن يعلمه أبا بالمكان لقدر على، لكن الله قدر له أن لا يعلمه، هو يعلم نبي فيعلم بمشيئة الله. فلو أراد أن يعلمه بمكانه لقدر، والله لقد سار يعقوب وولده في ولد تطلق على المفرد والمثنى والجمع، يعني ممكن أن نقول ولد وولد بمعنى واحد. والله لقد سار يعقوب وولده عند البشارة، يعني لما ألقي على عينيه القميص، البشارة لما بشروه وألقوا القميص على عينيه كفد بصيره. عند البشارة 9 أيام من بدوهم إلى ناس، من بدوهم يعني من المكان الذي كانوا يعيشون فيه البدارة من الصحراء. هي المسير 18 يوما، لكن المقصود بالمسير 18 يوم على الأقدام. فـ9 أيام يعني على المياه، وربما لا أريد أن يعقوب استعجل في مسيره لشدة شوقه إلى ربه، فسقط المسافة 18 يوم بـ9 أيام. 9 أيام من بدل، فما تنكر هذه الأمة أن يكون الله يفعل بحجته ما فعل بيوسف، وأن يكون صاحبكم، لاحظ العبارات الدقيقة، وأن يكون صاحبكم المظلوم المشهود. ونحن نظلمه، نحن نظلمه قبل أن يظلمه الأحبار، نحن نظلمه لأننا ندعي أننا من شيعته ونحن معرضون عنه. وفي رواياتنا الإمام يقبل على شيعته في كل حال، لكن نحن الذين نعرض على الإمام صلوات الله عليه. وأن يكون صاحبكم المظلوم المجحود حقه، صاحب هذا الأمر يتردد ويمشي في أسواقه ويضع فرشهم، في رواياتنا أنه يدخل إلى بيوتكم فيضع بسطكم. وأن يكون صاحبكم المظلوم المجحود حقه، صاحب هذا الأمر يتردد بينهم وهم لا يعرفونه، ويمشي في أسواقهم ويضع فرشهم ولا يعرفونه حتى يأذن الله أن يعرفهم نفسه، كما أذن يوسف حين قال له إخوته إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف. وهذا التشبيه، هذا التشبيه إذا أردنا أن نراجع روايات وقت ظهور الإمام، هذا كما انك لانت يوسف، لانه في الروايات ان اصحاب الامام عندما يقترب الظهور يذهبون الى نفسه بطريق طبيعي او بالمعجزه كما في الروايات، بعضهم بالطريق الطبيعي وبعضهم بالمعجزه، تطوى له الارض يفتقدون من فرشهم يسيرون على السحاب. هذا في روايات موارد ياتي الكلام عنه ان شاء الله في الجمعات الاخيره. فعندما يذهبون الى المسجد الحرام ياتي الامام فيعرفونه، فحينئذ يتشبثون به ويقسمون عليه انك انت حجة الله، حينئذ ينصح المسلم يقول انا حجة الله. هذا المعنى ايضا موجود في رواياتنا وسياتي في الروايات القادمه ان شاء الله. كما اذن حين قال له اخوته انك لانت يوسف قال انا يوسف. لاحظ التشبيه باخوه يوسف، لان اقرب الناس الى يوسف اخوته، وكذلك التشبيه في ظلامة الإمام الحجة من شيعته، أقرب الناس للإمام الحجة شيعته، أقرب الناس للإمام. ولذلك ربما في بعض الجمعات الماضية ذكر حادثة تنقل عن بعض المؤمنين أنه رأى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه رأى في لحيته شاب سألوي ابن رسول الله من أين هذا الشاب؟ ذكرت القصر ربما فيها تفصيل أكثر من هذا الوقت ما يقع. فقال أنه هذا من أذية، الأذية من شيعتي، وعلى الأخاص من السابة من الهاشم، وعلى الأخاص من الهاشم. الرواية التي بعدها، سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول في صاحب هذا العام سنن أربع من أربعة الأنبياء، سنن مشابهة في حياته، كما جرت بعض الأمور في حياته كذلك تجري على إمام زماننا. في صاحب هذا العام سنن من أربعة الأنبياء. الوقت قال ابن أنا فقط أشير بشكل إجمالي لما في هذه الرواية، وإن شاء الله تتمت الحديث في الجمعة القادمة. في صاحب هذا الأمر سنن من أربعة أنبياء، سنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من يوسف، وسنة من محمد صلوات الله عليه وآله وعليهم أجمعين. فقلت ما سنة موسى؟ قال خائف يترقب، كما خرج موسى من المدينة خائفا يترقب، موسى خرج خائفا على نفسه أن يقتل يترقب. أما إمامنا هل يخاف من شيء؟ نحن في روايات ما نقول إذا خاف أحدنا من الله، إذا خاف إنسان من الله خاف الله من كل شيء. إمامنا ما يخاف من شيء، إمامنا خائف على شيعته، خائف على شيعته من الفتن، خائف على شيعته من الويلات. إمامنا بيده كون السماوات والأرض كما يحرك الخاتم في أنملته صلوات الله وسلامه. إمامنا ما يخاف صلوات الله عليه، عندما نقرأ في زيارته الشريفة أنه اللهم صل على محمد وآل محمد وأظهر كلمة شتام، كلمة الخائف المترقب، الخائف المترقب، خائف على شيعته، مترقب، إما تقرأ مترقب وإما مترقب، مترقب لليوم الذي تطلق فيه الشيعة فيظهر، وإلا لا مترقب لأمره هو. سيد الشهداء يقول ولا أصبر حتى يمل الصبر، صبر الإمام الحجة، صبر سيد الشهداء صلوات الله عليه، ولا يصبر حتى يمل الصبر. أما إمام مترقب على أي حال إن شاء الله في الجمعة القادمة نتحدث عن هذه المسألة بشكل أوسع. فقال فقلت ما سنة موسى؟ قال خائف يترقب. قلت وما سنة عيسى؟ فقال يقال فيه ما قيل في عيسى، يقال فيه ما قيل في عيسى باعتبار أنه قيل في عيسى أنه قتل. وأيضا هناك في كتب أبناء العامة أقوال أن للإمام العسكري ولد وقد قتله العباسي، فيقال فيه ما قيل في عيسى، كما أن عيسى باعتبار عيسى لم يقتل وإنما رفع، وسيأتي في آخر الدهر، سيأتي في خدمة الإمام زماننا صلوات الله وسلامه، سيأتي ليكون خادما مطيعا بين يدي الإمام صلوات الله وسلامه. أيضا أتحدث عن هذه المسألة بشكل أوسع إن شاء الله في جمعة القادمة. قلت فما سنة يوسف؟ قال السجن وما عليه الغيبة واضح، يعني السنة في يوسف أنه غاب وافتقد، واقع الإمام غاب وافتقد، وأين غيبة يوسف من غيبة أنت؟ يعني كم هو المقدار النسبة المئوية أم النسبة الألفية أم النسبة المليونية؟ أي نسبة نقارن بين غيبة يوسف وبين غيبة إمامنا؟ يا ترى بنسبة مئوية بنسبة مليونية بأي نسبة نريد أن نقارن بين غيبة الإمام صلوات الله عليه وبين غيبة يوسف المحدود؟ أما السجن يا ترى ماذا؟ أما السجن فبحسب اطلاعنا ما يوجد عندنا في الروايات رواية تشير إلى أن الإمام سجن، وربما الإمام سجن في مقطع من مقاطع الغيبة، وخطأ عندما يجنون لا يعلمون بأنه هو، ربما الإمام سجن ولم يصل إلينا. أما الرواية فما عندنا، الرواية تقول أنه وجه التشابه بين يوسف والإمام السجن والغيبة، وجه التشابه في الغيبة واضح، أما في السجن ما ورد عندنا في الرواية. اللهم إلا أن يقصد السجن أن الإمام الحسن العسكري سجن، يعني في الفترة التي عاشها الإمام الحجة أربع سنوات مع أبيه كان الإمام مسجون، قد يقصد هذا المعنى، لكن هذا يقصد ضار بعيد، يعني الحديث عن شخص الإمام بما هو عليه السلام، والسجن في تلك الفترة كان متوجها للإمام العسكري صلوات الله عليه، لأن الإمام طيلة حياته كان مسجونا، صحيح ما وضعوا في طامورة في زنزانة، لكن سجنوه في بيته، ما كان يتمكن من الحركة أو ما كان يتمكن أحد من شيعته أن يصل إليه، كان مسجون في بيوت السلطة، في بيوت العباسي ما يتحرك لا يمينا ولا شمالا صلوات الله عليه. ربما أريد هذا المعنى لكن هذا بعيد، لأن لاحظ أوجه الشبه بما هي في عيسى في الإمام، بما هي في موسى في الإمام، كذلك وجه الشبه بما هو في يوسف لا بد أن يكون في الإمام. روايات بحسب كتبنا الموجودة ما عندنا رواية عن الإمام صلوات الله عليه سجد، ربما سجد، ربما هذه الرواية قد تجعلنا نفكر أنه سجد، هذه الرواية أنه ذكر سجن في مقطع من مقاطع، ربما يكون هذا المعنى، وربما يراد من السجن السجن المعنى، لا السجن بهذا المعنى، السجن معنوي مقصود من السجن معنوي، يعني هذه الغيبة الطويلة وهذا الحجز للإمام عن ممارسة ولايته الظاهرية، وإلا ولايته الباطنية من نتيجة ثانية، أما ولايته الظاهرية أن يجلس على كرسي خلافته على عرش سلطنته صلوات الله وسلامه عليه، قد يقصد منه هذا السجن التقليل الحرج، قد يراد هذا المعنى، وهذا أيضا إذا أردنا أن نرجع إلى أسبابه ربما هو يرجع إلى الشيعة أيضا، وهذا يظهر المعنى من روايات أهل البيت صلوات الله عليه، وربما يراد من السجن معنى آخر، ربما يراد من السجن معنى آخر، الشيعة على طول الدهور وإلى يومنا هذا لأجل تشيعهم لأهلهم لأجل ندائهم بصوت علي وآل علي يسجنون معذبون، وفي رواياتنا أن الإمام يحزن في حزن شيعته يمرض مرضه يصيبه الهم لهمه يؤمن على دعاءه يدعو لهم إذا سكتوا يفرح هذا المعاني، هذا النتيجة للترابط فيما بين الإمام وبين الشيعة وارد في رواياتنا، بل حتى نقول حوادث من السجون نقول حوادث، وربما أحد الأسرى من الإخوة الإيرانيين الذين كانوا في العراق توجد رسالة أنا نسيت أن أتي بها، وإلا توجد رسالة نشرت نشرها في وقتها الحزب الجمهوري كما ذكر في مدينة كرمان، رسالة من أسير من الإيرانيين هناك يشير إلى أن الإمام جاء معهم وبقي مدة أيام معهم في السجن، وفيها تفصيل الرسالة على غيرها. حوادث من هذا القبيل منقولة عن الذين أحبوا الأئمة وتمسكوا بهم، بعض الأخوة المؤمنين في العراق تذكر هذه الحادثة التي أسلم بها حديثي في زنزانات التعذيب، مجموعة من المؤمنين في زنزانات التعذيب وأحدهم ينقل عن الثاني يقول أخذوا أحدنا وبدأ التعذيب، وكيف هو تعذيب البعثين لا أراه الله المؤمن، وبدأ تعليل البعثين وبدأ الجلد والضرب، ومع كل صوت كان يصرخ يا مهدي أجركني، مع كل ضربة كان ينادي طيلة فترة التعليل، طيلة تلك الحفلة الصافلة للتعليل، طيلة تلك الفترة كان ينادي يا مهدي التعليل في الإمام صلوات الله وسلامه عليه. في اليوم الثاني يقول لما أخذوه للتعليل أصلا سكت ما تكلم بكلمة، بينما في يوم اليومين المتقدمين كان كلما ضربوه ينادي يا أهل أجل، ولما أرجعوه من ضرب التعذيب أرجعوه من التعذيب سألته ما الخبر أنت هذا صار يومين أو ثلاثة أيام، كلما قال البارحة في المنام رأيت أنه أخذوني للتعذيب أدخلوني في غرفة التعذيب والإمام دخل في غرفة التعذيب، فلما دخل الإمام عليه السلام كان ظهره مكشوفا وآثار الصيام على ظهره المقدس، فقلت سيدي ما هذه آثار؟ قال هذه كل استغاثة ستستغيثها يقع صوت على ظهره. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد. اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد في ساعات الاحتضار. اللهم وفقنا لأن نعرف وجوه محمد وآل محمد عند الصراط وعند الميزان وعند قطار الصف. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة لمحمد وآل محمد. سألكم دعاء الله تبارك كما يبحر حسن لا يما تيوم حام كما يبحر حسن شام نحر شام فدر شام ولي عبيك سر دركنا يا من حشر شرنا يرضى دركنا يا من حشر عيضا كم صدر شام نحر شام فدر شام ظل بالتجر شام ظل صايب وشبدات طالب ومتكاثر المكبات ما تنحسي تتحمل صايد وشبجات صليب ومتكاثر المكبات ما كم حسين غلبت غوى لغال فلا كم غلب صاليها كم تحسين غبيح سنين وين تهم كم حجب كثر من الزمن وين تهم كم حجب كثر من الزمن هذا صبرك صعب طفنا رلتشب درفنا يا ابن حسن هذا ما درفنا يا ابن حسن شكنا يا ابن حسن شام نحر شام صدر شام ولع شكنا يا ابن حسن وجت النار الباب والحزن من قبل ما جسم الابو يندفن نسيت ما فاطمة نوح وتوين والنار جت حول ضلع ينطعن وابوا طاقت حيل ذهن تدوينا رين فتن وبوصف حيل ذهن تدوينا رين فتن من طف لا تظن من هنا تطمئن ريك لا يسحن هاي قاتل محن هاي ما صدور شامل بسول الصطر والأسرد صحة العطاب وخوفت عن حيدارة سعين البتو للسطر وين أثرت صحة العصابة وخوفت عن حيدارة أربع أطفال الخامس جام طيره بحيت بات الباب وليل ضلع كسره ابتلم كفرن طاغية بدوة سيطرم والعلي أخرى رجل يا الحسن بالكسر ما خطرت جينا ببها يا الأمور ولا حشمت حيدر شيء بالصدر بس فرضة تدعي الكسر ما ينجبر وبحدا فات عمر ينسي لي هالبدن وبحدا فات عمر ينسي لي هالبدن من حزن والصبر هذا حال الطهر ذكنا يا حين حسن ما يبقى يوم حان ذاك ما يا حسن حسن كان محر كان فضر رادا وشت الحا وشت الحا من حمد واللي ردعهم صوت من فاطمة ذاك أشبل رتيع لهم ظالمين شاطط أجفا جيل أرض حتى السماء حين ظلع حال دمام والدمع شال مدان والهمد حال ما الحال متأزمة ركنا يا من حسن لا يقع شوح عجر ذكريات من حسن شام نحر شام حضر شام ملح للجسر ذكريات من حسن آه من شاحة على العبول مرتحل وابتاحت في شجر الطهر تستغل يطعوها وين دار الحزن تنتقل برا المدينة منها صحيط حامل بعدها من حمل حاقد على الحزن ما اشتلوا ولا تفل ومعلتك هل شتل ذرتنا يا حسن حسن شايفا شرحان ذرتنا يا حسن حسن شايفا شرحان ذرتنا يا ابن الحسن شامنا حار شام فجر شام خلع شيك الزر شيك بيان الحسن آه تحشيلك وما تتبنى في الوضع يسمو نهب جاري وحامل والغلي الشحشي التي وما تتبنى في الوضع يسمو نهب جاري وحامل والغلي وضايع جبر هون على الشمس وضايع جبر هون على الشمس ولا عاد عشرات بك الولد من فجيع وين تقلبك وسع بالهم ومن خزان وين تقلبك وسع بالهم ومن خزان يا ابن الشارع موعما لا الدمع جريتنا يا حين حسن تسرب العز يا فاطمة تسرب العز يا فاطمة وانت صابر يا حماي الحمام تسرب العز يا فاطمة وانت صابر يا حماي الحمام ومن عثار ذاك الكسور تخيلهم ذاك وصدر وانت صابر يا حماي الحمام تسرب العز يا فاطمة وانت صابر يا حماي الحمام كسر بالعز يا فاطمة وانت صابر يا حماي ومن اثر ذاك الكسور ومن اثر ذاك الكسور خيلهم خيلهم ذاك الصدر وانت صابر يا حماي فاطمة بجتك يا حجر وانت حماي الدخيل وبيتك محصن بسيح كل نزل بك ابراهيل ذو الفقارة لعد شفت طايرة شفت الجليل وانتصر منهج محمد بيك يا نجمة تسهل جفلت ليش الرجال وانت للتايه دليل شمس نورك على عقيدة يا علي وقمرة الليل نزل متوصل لعجديتك هذه صعبة ومستحيل وجهت النار على بابك وانت للهادي خليل نعصرة اقبالك الزهرة والضيل عدم ما يسير عطرة دبالة الزهرة والضيل عدم ما يسير وانت بحبال الوصية مكتف وصبرة جميل ظل حم الحسن ينزف دمم وعينها ندارة الرب السماء ظل حم الحسن ينزف دمم وعينها